الحقيقة ينبغي الإنسان يتفقد نفسه، ولا سيما مدرسي الحلق، يعني الذي يريد بس يحفظ القرآن ويمشي، هذا غلط، غلط كبير يا أخواني. وقلنا أن هذا غلط لما قلنا قبل الصلاة أن بعض الناس ما يوجههم إلى التعليم، ما يمر عليه بالآيات من التنبيه على بعض المعاني العظيمة والقيم العظيمة، يقول لا أنا بس مدرس القرآن ما ينبغي لي، يعني لا مو بصحيح هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنها أحاديث، الأحاديث التي نقلت في التفسير كانت أثناء الإقراء يا شيخ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في أبي داود في حديث أوس بن أوس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أهل الصفة يعلمهم حتى يذهب شطر من الليل. وكانوا ماذا يتعلمون؟ كما قال أبو عبد الرحمن السلمي، يتعلمون العلم والإيمان كما قالها ابن عمر وقالها أبو عبد الرحمن السلمي وغيره.